بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى دروس علمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 82 بعد 100 على 1. هو يقول عجبا، لا هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع أن بلاد الشام لها حصة الأسد من هذه المنقبة، وقد جاء في صحيح البخاري في حديث معاوية بن أبي سفيان لما روى هذا الحديث حتى تزال طائفة من أمة إلى آخره، قال معاوية: وهذا معاذ بن جبل يقول هم في الشام. وهناك حديث صريح في ذلك، وفي أكناف بيت المقدس. التاريخ الإسلامي يشهد بأن هذا الحديث إلى قرون متأخرة كانت في الشام، وكانوا مناصرين السنة وداعينا إلى عقيدة السلف الصالح. لكن هذا في الحقيقة لا يقتضي الحصر، فقد يكون هناك في الهند وفي السند وفي مصر وفي غيرها من البلاد طوائف منهم. خلاصة الكلام، ليس في السنة ما يحصر الطائفة في بلد دون آخر. أنا ما عندي خلاف، لكن هذا يخالف كلامك. تفضل. نعم، ظهور الحجة والقوة فيها، وإذا واتاهم الزمن فيكونون أيضا منتصرين في القتال. أي لا يصدهم أنهم فيه، يعني لا يهمهم مخالفة من خالفهم، لا يرتدون عن عقيدتهم مسايرة منهم من الجماهير الذين يحيطون بهم، يثبتون على العقيدة، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وإياك، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن تطلع على المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، وهل هذا ممكن؟ لا، ما يبغى كذا، لكن نحن نقصد الدخول على البيت. مجرد الدخول؟ لا، أعرف ما يكون فيك. هذه الخدامة يمكن أن لا تطلع على الزوجة لغدة الدار؟ يعني هل تظل المرأة في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها؟ هذا لا يمكن عادة. يعني هل تظل محتجبة عنها؟ وجه مكشوف. لكنها نعرف النساء في بيوتهن حرام. لا، أنا بقول إذا كانت المرأة الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز. بسم الله، إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. لكن إذا كان صحيحا أو ضعيفا، لكن انظر إلى كلامه فهو جديد. يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يرى بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف الله. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن شهبة اقرأوا قول الله على اليوم أكملت لكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكن دينا. قال ولا يصلح كل شيء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلى الله عليه وسلم. لماذا صلها أول هذه الأمة؟ في العلم أم في الإسلام؟ فابن العلم يعرف الصحيح والضعيف بخاصة ما يتعلق بالشرع والإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعلم الخلاصة ضعف الأدب وبيان الأدب وأنت إذا خشيت أن هذا الأدب لا يأتي بالثمر فيما تذكر أن السنة في بعض من اليوم أقولنا نحن نروي هذا الأثر مع أن السنة الذي جاءنا منه وبه ضعيف، لكن ننظر إلى هذا المعنى الجميل، هذا معنى جميل ومرافق الشريعة ومحل للنفوس ومثير يعني الناس الخير إلى آخره. المحلول الذي قد فكره من البيان شيخ في من العلماء يعني قال الشيخ الحين ضعيفة حتى في بعض الأعمال المتخرجين. والله أعتقد أن هذا غير ما كتاب الخدمة الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وأبو بكر بن العربي كل هؤلاء يقولون شاطر صاحب الاعتصام عمله شاطر حتى في بعض الاعمال كلهم غيروا هذا الذي يقتضيه الدليل الشرعي. نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحيح الصحيح قوله عليه السلام كل لهو يلهو به ابن ادم باطل الكفار كل لهو يلهو به ابن ادم باطل الا ملاعبته لزوجته وملاعبته لقسمه ورميه بقوس والسباحه هذه الاشياء ليست من الباطل والباطل من الافعال يقابل اللغو من الاقوال فاذا لغى الانسان هذا اللغو اذا كان فيه نطق الحرام فهو حرام وان كان ليس فيه نطق الحرام فهو ضياع جهد وكان عمله فائده في ذلك اللغو كذلك اللعب ان كان فيه فائده بدنيه رياضيه ونحو ذلك فليس باطلا وجاء الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه الممالك الاربعه كمثال خاص عليها ثم اذا لم يكن هناك الا تضييع من الوقت كالانتباه على الاعراض الباهي كالدراما والشيطان والدرج من يعني صراحه وما الى ذلك فهو ليس يكون باطلا فقط بل بعضه يكون حرما كما ذكرنا بشكل الطاولة الذي هو النرد نعم يقول ما جلس خوف منه لم يذكر الله لم يسمع منه الذين يقعوا عليهم شرعا طيب فمعنى ذلك اي مثل ما يكون في ذكر الله ورسوله صواب يعني باطل او محرم محرم اي مجلس اي مجلس اي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى عليه الصلاه والسلام يكون طيبة وخسارة عن أي يوم فيها. يعني أنا مثلا مع أهل العلم، كما ذكرت الله ولا أقول، يعني هذا مجلس هذا مجلس أو ذاك المجلس يجتمع فيه الناس أنا ضد أن يذكر في الله وأن يذكر في الله ومش معنى جلسة البيت مع أهل الله لا هذه شرط طبيعي كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله كبر المنزول في الغرب والأسد هذا أيضا تعرضنا ببيانه جسد الثاني الثاني والثاني الله الثاني الشمس هذا من صحيح قوله عليه السلام لا عدوى المعنى بنفسها وذاتها وإذا أنت عرفت هذا المعنى حينئذ لا يتنافى مع قول عليه السلام في الحديث الرابع الصحيح كثر من الوجود فرارة من الحسن كما انه لا يتنافى مع قول عليه السلام اذا سمعتم الطاعون وقع في ارضكم فانتم فيها لا تخرجوا منها واذا وقع الطاعون في ارض فلا تدخلوها فهذا كقوله كثر من الوجود فرارة من الحسن فيه قدم لاسباب الوقاية الابتعاد عن العدوى لكن العدوى لا تعني بنفسها انما في اراده الله عز وجل ويدل على هذا المعنى في هذه الجمله لا عدوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك اعرابي يعيش مع كبد قال يا رسول الله إنا نرى أن الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأزرق فيعديها كأنه يقول إن الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع أنت تقول لا عدوى نحن نرى العدوى بأعيننا نرى الجمال السليمة الفارهة الجميلة يدخل بينها الجمل الأزرق يعديها مع الزمن بس العدوى منه الى غيره قال عليه الصلاه والسلام امن اعدى الاول من اعدى الله الله طبعا جواب المؤمن الله اذن على حد تعبير بعضهم السبب الاول هو الله تبارك وتعالى فاذا دخل الجمل الاجرب بين الجمال السليم إن شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى السليم عدوى وإلى فلا فإذا العدوى سبب لمرض ما لكن السبب قد لا يؤثر أي قد يتأخر المسبب عن السبب دون شرك الله عز وجل كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذات التأثير كرامة لنبيه وعليه المعين عليه الصلاة والسلام قل أنا صريح راشدين حتى نتهيأ للصلاة فبحث هذا الكلام وهي أمر ابن عبد الجود يا الطفل الطائف أمر ابن عبد الجود هل هذه الطفل الطائف في الآداب العادات أو شيء إذا أمر الطفل فيه للآداب هل يعتبر برضه واجب؟ هو الأصل هذا إلا لقرين لا نستطيع أن ننفق في الآداب يعني ليس للوجود يعني ما في الآداب كذا كل الوجود الأصل هكذا ما في إلا لقرين يعني كل أمر سواء كان في العبادة أو في الأداب أو في الصلاة أو في السياسة أو في الوجود الأصل فيه الوجود إلا إذا قام الدليل الصالح من الوجود إلى الوجود. ما عندك مدروس؟ طبعا سؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات. جزاك الله خير تبين لنا

وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. هذا حديث صحيح ولا غبار عليه. وإن ثبت عن الإمام أحمد أنه توقف في ذكر المرأة فذلك لشبهة عرضت له، فمثل قول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت شبهتمونا بالحمير أو عدلتمونا بالحمير، فكلمة السيدة عائشة لا تنقض حديث زوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعد سكوت البخاري في التاريخ الكبير وفي الصغير وفي الأوسط لا يعتبر تعديلا وتوفيقا، كذلك سكوت ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لا يؤخذ منه التوفيق، وإنما يتوقف فيه يراجع في صدد ذلك عن الكتب الأخرى، فما جاء تصفيه بالتوفيق أثبت وإلا توقف. نعم. لا لا يجوز أن نأخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأن يكون الثقة الزائد على غيره أن يكون على الأقل مثله أو أوثق منه، أما إذا كان دونه في الثقة والضبط فيكون زيادته شاذا لا تقبل. وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة الآخر، وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه أو كما قال رحمه الله. أزياد الثقة مقولة ليست على إطلاقها كما يتوهم كثيرون ممن سلف وخلف، وإنما هي بهذا القيد: إذا كان هناك ثقتان متساويان في الدب والحفظ زاد أحد مع الآخر قبل زيادته، أما إذا كان الذي جاء بالزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأتي بها فتكون زيادته مردودة بشذوذ. ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح كما تعلمون ولم يشل ولم يعل. نعم. حديث من؟ لا لا يعلم، ثم هو ليس صريحا من جهه. وماذا نفعل له؟ نعم، يستمر في طلب العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اصبحت اكثر مما اصبحت لاجملتهما احسنتهما. معنى هذا الحديث لا تساعدني ذاكرتي على الإجابة عن هذا السؤال. هل عندك شيء زيادة في الحديث مناسبة لعلي أتذكر؟ في طريقة أن أصبحت الحديث لو أصبحت أكثر مما أصبحت لا أتذكرتهما وأحسنتهما. نعم. لا لا لا لا لا لا قول المشوار معنا ما والله راح عليهم محمد مجاهدين ترى الله إذا مسجدهم أعيد علي الحديث في سنة الفجر. نعم نعم. وأنا صححت تقوله في مثلا. طيب ما هو السؤال؟ ما معنى هذا الحديث؟ عند وحدي نقول أن لو أصبحت أكثر مما أصبحت أنها عندما تفوته صلاة الصبح ويصليها قال كما جاء في حديث النوم صلاة الصبح لو أصبحت لأنه كل يوم يصبح النبي عليه الصلاة والسلام فليست مرة في عمر أو مرة في السنة من الحديث أجراء فالله أعلم أن بالنسبة للحديث أن أصبحت أكثر مما أصبحت لو فاتتني صلاة الفجر كنت عنها لأحسنت وأجملت ركعة الفجر. شو معنى الإحسان والإجمال في الله؟ وجاء ذكر الحديث مناسبة أن عائشة تقول أنه لا يكاد لا يكاد يقرأ فتح الأشياء. نعم. وجاء ذكر هذا. أنا الحقيقة لا أحب الآن يعني معنى أنا يعني حققته أو درسته أو قرأته من كلام أهل العلم لكن الذي يبدو لي أن المعنى بعيد عن ما ذكرته أنا أفهم وأنا لا أنسى أصلي وأن العرق دساس أي إني أعجمي أنا أفهم لو أصبحت يعني لو بكرت في الاستيقاظ لأحسنت وأجملت يعني أطلت القراءة هذا الذي أفهمه بارك الحال منكم نستمد يشك حديث أرجو أن تكونوا معيدين عن الفور وأن تأتي الأسئلة بالراحة لا بالمزاحمة حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبي غير أن جزاك الله خير قول القرآن عدم النفل لا يفيد العدم ساق هذه القاعدة ليس هكذا يقول الرسوليون الأصوليون يقولون كلمة حق عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه أتمة الكلام الشريط التالي نعم عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع لأنه لو كان قد وقع لنقل فلا يمكن أن لا ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها وفي الواقع إن هذا السؤال يحفزني ويدفعني إلى أن أذكر إخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا لها صلة وثقة بالحديث الصحيح الذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي